طيب رد عليك عبيد غزة استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من السماوات والأرض

صدق الله.